تصلى لا تصلى. يقول فإن تعددت فيه فبأسبق صلاة، يعني لو كان البلد فيه عدد من مصليات العيد فبعضها تقدم وبعضها تأخر في الصلاة، فما المعتبر؟ قال من تقدم هو المعتبر، الذي سبق بالصلاة هو الذي يعتبر تحل به أو يدخل به وقت ذبح الأضحية. ثم قال فإن فاتت الصلاة فالزوال، فإن فاتت الصلاة بالزوال ذبح بعده، يعني لو أن الناس مثلا لم يعلموا بأن اليوم يوم عيد الإضحى إلا بعد زوال الشمس، يعني بعد دخول وقت الظهر، فقد مر بنا أن الصلاة تصلى في اليوم التالي، يعني في اليوم الذي بعده. بالنسبة للذبح ما حكمه ذبح الأضاحي؟ قال يحل ولو لم تصلى صلاة العيد، لأن الصلاة لا تصلى بعد الزوال، لكن أحكام يوم العيد كلها تؤدى في هذا اليوم، ومنها ذبح الأضاحي. وإن كان بمحل لا تصلى فيه العيد فالوقت بعد قدره، أي قدر زمن الصلاة العيد. نعم. يقول وإن كان الإنسان بمحل لا تؤدى فيه صلاة العيد، كما لو كان إنسان في برية ليس عنده أحد يصلي معه صلاة العيد، فبقدر صلاة العيد، بقدر ما ترتفع الشمس مقدار رمح، يعني مترين، ومقدار ما يؤدي الإنسان بعد ذلك ركعتين، فإن هذا هو قدر صلاة العيد. ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. قال أحمد أيام النحر ثلاثة، عن غير واحد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ويستمر وقت الذبح إلى آخر يومين بعده، أي بعد يوم العيد. هذا قول لبعض أهل العلم، والقول الصحيح إن شاء الله هو أن أيام الذبح أربعة، يوم العيد وثلاثة أيام بعد يوم العيد، فهي يوم العيد ويوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، على القول الصحيح من أقوال أهل العلم إن شاء الله، لأن هذه هي أيام التشريق وهي أيام منى، وأيام الذبح هي أيام التشريق، وسمي تشريقا لأن الناس يشرقون فيها اللحم يعرضونه للشمس، وهذا يستوي فيه الأضحية والهدي. والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتيهما. قال والذبح في اليوم الأول عقب الصلاة والخطبة، وهذا من باب الاستحباب، وإلا فبمجرد انتهاء الصلاة فإنه يحل الذبح ولو لم تؤدى الخطبة. وذبح الإمام أفضل، ثم ما يليه. ويكره الذبح في ليلتيها، أي ليلتيها. قال وذبح الإمام أفضل ثم ما يليه، يعني أن الإنسان يبادر بالذبح، فبعد أن يذبح الإمام أضحيته يذبح من يليه، هذا من باب الأفضلية. والإنسان إذا بادر في ذبحها لأجل أن يفطر منها ولا يأكل شيئا قبلها فإن هذا هو الأفضل إن شاء الله. ويكره الذبح في ليلتيها، أي ليلتي اليومين بعد يوم العيد، خروجا من خلاف من قال بعدم الإجزاء فيهما. ثم أشار إلى مسألة وهي الذبح في الليل، فيقول إنه يكره الذبح في ليالي أيام التشريق، و الذي عليه كثير من المحققين من العلماء أنه لا يكره، وأن الليل يجوز الذبح فيه كالنهار بلا كراهة. فإن فات وقت فإن فات وقت الذبح قضى واجبه وفعل به كالأداء وسقط التطوع لفوات وقته. ووقت ذبح واجب بفعل محظور من حينه، فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. وكذا ما وجب. يقول فإن فات وقت الذبح قضى واجبه. لو أن إنسان غربت عليه الشمس يوم 13 وهو لم يذبح هديه الواجب، هدي التمتع والقران أو الأضحية الواجبة، فما العمل؟ قال يذبحها، وهذا يعتبر قضاء ويفعل به كما يفعل في ما يؤديه. لكن بعض أهل العلم أوجب عليه ذبيحة أخرى بالنسبة للهدي لفواته عن وقته، فيذبح الهدي ثم يذبح ذبيحة ثانية جزاء لتركه لفعل واجب من واجبات الحج بالنسبة لهدي التمتع والقران، فإنه ترك فعل الواجب كما لو ترك الرمي، فأوجب عليه هدي ثاني. والقول الآخر لبعض العلم أنه يقضيه ولا شيء عليه، لكنه آثم بالتأخير إن كان غير معذور. وأما بالنسبة للتطوع سواء كان هدي تطوع أو كان أضحية تطوعا ليست واجبة كأضحية نذر، فإنه يفوت وقتها فلا يذبحها لفوات الوقت. وأما بالنسبة للذي يجب على الإنسان بسبب فعله للمحظور من محظورات الإحرام، فما لو أن إنسانا ترك الإحرام من الميقات أو ترك المبيت بمنى أو مزدلفة أو ترك واجبا من الواجبات، فإن هذا الإنسان يفعل لا حد لوقته، فإن الإنسان يفعله في أي وقت، لكن عليه المبادرة للخروج من العهدة. ثم أشار إلى مسألة أخرى، وهي لو أن إنسانا احتاج لفعل محظور من المحظورات، فما لو أن إنسانا احتاج لحلق رأسه أو احتاج لتقليم أظافره أو احتاج لتغطية رأسه أو لبس مخيط، فهل يجوز له أن يسبق فعل المحظور بفعل الفدية؟ قال نعم، فيجوز للإنسان أن يفدي لحلق رأسه ثم يحلق رأسه إذا كان محتاجا لذلك، كما جاء في قصة الصحابي الذي آذته هوام رأسه، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن ينسك نسكا أو يتصدق أو يصوم 3 أيام ثم يحلق رأسه. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. يقول فإن أراد فعله لعذر فله ذبحه قبله. وكذا ما وجب لترك واجب وقته من حينه. لو أن إنسان ترك الإحرام من الميقات فإن وقته من حين تركه، فله أن يذبح فديته ولو كان لم يكمل نسكه. هذا هو معنى كلام المؤلف في هذه المسألة. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحيتي أو لله، لأن لفظه يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضاه. وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنيته. لا بالنية حال الشراء أو السوق كأخراجه مالا للصدقة. ثم أشار المؤلف رحمه الله في فصل عقده لبيان أحكام التعيين والمنع والأكل من الهدي والأضحية، قال يتعين الهدي والأضحية بقول الإنسان هذا هدي أو هذه أضحية ويشير إلى ذلك، أو أن يقول هذا لله أو يشعره يضع عليه علامة، وهي أن يشق جانب سنام البعير الأيمن أو يعلق عليه علامة تدل على أنه مخصوص ومعين للهدي أو معين للأضحية، وأما مجرد شرائه فإن هذا لا يترتب عليه التعيين، فلو أنه شرى شيئا فإن مجرد الشراء لا يعتبر تعيينا، كما لو أن الإنسان أخرج مالا للصدقة ولم يدفعه للمسكين أو يحدده ويحوزه على أنه خاص بالمساكين فإنه لا يصير صدقة. فكذلك الهدي والأضحية لا يتعين إلا بتعيينه له بقوله أو فعله. وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرر. قال وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها، وذلك أن الإنسان إذا عين هذا هديا أو عينه أضحية فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه فيما بعد ببيع أو استبدال إلا لو أراد إبداله بما هو أفضل منه. فإذا تعين أنه أضحية أو تعين أنه هدي فلا يجوز له أن يبيعه ولا يجوز له أن يهبه. لماذا؟ لأنه تعلق به حق الله جل وعلا. كما لو أن إنسانا عنده عبد مملوك ونذر عتقه نذر تبرر فإنه لا يجوز له أن يبيعه أو يهبه أو يتصرف فيه إلا أن يبدلهما بخير منهما فيجوز. وكذا لو نقل الملك فيما فيها واشترى خيرا منها جاز نصا واختاره الأكثر. قال إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز، يعني لو أن إنسان عين هذا أضحية أو هدي ثم أراد أن يستبدلها بنوع أطيب منها أجود في السمن وأغلى في الثمن وأكبر في الجسم فإن هذا لا بأس به لأنه انتقل من فاضل إلى أفضل منه. أما لو أنه أراد أن يبدلها بمثلها أو بما هو دونها فلا يجوز له ذلك، لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبذل ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. قال لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدل، يعني المقصود من اختيار الجيد هو نفع الفقراء، فإذا كان هذا متحقق وزيادة بالبدل فإنه جائز. ثم أشار إلى مسألة، لو أن إنسانا أراد أن يضحي بجمل فهل له أن يركبه، أو أراد أن يهدي للحرم جملا فهل له أن يركبه؟ قال نعم يجوز ذلك إذا كان محتاجا، أما من غير حاجة فإنه لا يركب. ويجب أن لا يترتب، ينبغي أن لا يترتب على هذا الركوب ضرر بالبهيمة، فإن كان يترتب عليها شيء من الضرر فلا يجوز. ويجوز صوفها ونحوه كشعر ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه. قال ويجوز صوفها ونحوه إن كان أنفع لها ويتصدق به، يعني إذا كان صوف الغنم أو وبر الإبل كثيرا واحتاج إلى جز فإنه يجز إذا كان أنفع لهذه البهيمة، أما إذا كان ليس أنفع لها فإنه لا يجز. إذا جز ماذا يعمل به؟ قال يتصدق به، لأنها لله تعالى فلا يملك الإنسان شيئا منها لأنها خرجت من ملكه وتعلق بها حق الله جل وعلا فلا ينتفع به، وإنما إذا باع صوفها أو فإنه يتصدق بثمنه أو أنه يتصدق بنفس الصوف والوضع. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. قال ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها، لو كان بها لبن فإنه لا يشرب، يبقيه لها لأنه أنفع لها، إلا إذا كان معها ولد فإنه يتركه ويخلي بينه وبينها وبينه. وأشار إلى أنه إذا كان فاضلا عن الولد فإنه يشرب منه إذا كان لا يضر بها، أما لو كان يضعفها فإنه لا يشرب منه. ولا يعطي جدارها أجرته منها لأنه معاوضة، ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. قال ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة، يعني لا يجوز للإنسان أن يبيع شيئا من لحمي أو جلدي الهدي والأضحية، لأن هذا بيع، ولا يجوز بيع شيء من أجزائها لأنها محبوسة لحق الله تعالى. ومن أحوج ما يكون أو أعرض ما يكون عرضة لهذا المعنى الجزار، فإن بعض الناس قد يعطيه الجلد أو يعطيه شيئا من اللحم لأجل أن يتنازل عن شيء من الأجرة أو يكفيه ذلك، فيقول لا يجوز على سبيل المعاولة. أما لو أعطاه أجرته ثم أعطاه منها هدية سواء الجلد أو غيره فلا بأس بهذا. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوع لأنها تعينت في الذبح. قال ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها، يعني لا يجوز لصاحب الأضحية أو الهدي أن يبيع شيئا منها لا الجلد ولا غيره، ولا فرق في هذا بين أن يكون شيئا واجبا أو تطوعا، سواء كانت أضحية نذر بها وهي الواجبة أو لم ينذر بها وهي المسنونة، أو كان هدي تطوع أو كان هدي تمتع وقران أو كان هدي بسبب فعل محظور أو ترك واجب، فإن هذه كلها لا يجوز للإنسان أن يبيع منها شيئا لأنها تعينت لله تعالى بذبحها. فلينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به، استحبابا لقوله عليه السلام لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. قال بل ينتفع به، يعني يجوز الإنسان أن ينتفع به بالجلد فيتخذه سقاء للماء أو فراشا أو غير ذلك، كما أنه ينتفع باللحم بالأكل لكن لا يبيع، لا يجوز له أن يبيع، إنما يأكل ويهدي ويتصدق لكن لا يجوز له أن يبيع شيئا من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. يتصدق الإنسان ويستمتع بها لكن ليس له أن يبيع شيئا من ذلك. وكذا حكم حكم وكذا حكم جلها حكم جلها وكذا حكم جلها حكم جلها وإن تعيب أو جلها، الجل هو الغطاء الذي يوضع عليها رداء أو غطاء أو أي نوع تغطى به فله حكمها، أحيانا يستعمل هذا لأجل وقايتها من الحر أو البرد أو من الحمل، فهذا حكمه حكمها فلا يبيعه وإنما ينتفع به أو يتصدق. وإن تعيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأت. ثم ذكر إلى مسألة قد تشكل على بعض الناس، وهو ما لو حصل فيها عيب بعد تعيينها، إنسان عين هذه أضحية أو هدي ثم بعد ذلك حصل لها عيب لا يجزئ في الأضحية، كما لو أنها عميت أو انكسرت رجلها فصارت عرجة فما الحكم؟ هل تجزئ؟ قال نعم، لأن هذا العيب حصل فيها بعد التعيين. هذا إذا لم يكن بتفريطه وإهماله، وأما إذا كان بسبب إهماله أو تفريطه فعليه الضمان، عليه بدلها سليمة. لكن لو تعيبت بسبب ليس من إهماله ولا من تفريطه فإنه لا يلزمه بدلها سليمة، وإنما تجزئه مع وجود العيب فيها، لأنها أمانة عنده لله تعالى فيؤديها كما أتمن. والأمين إذا لم يفرط أو يتعدى فلا ضمان عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه وليس له استرجاع معيب. قال إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني لو أن إنسانا وجب عليه أن يشتري فدية أو أضحية بصفات معينة ثم اشترى بهذه الصفات وحصل فيها العيب، فإن الواجب عليه في الأصل أن تكون سليمة، فهذه يلزمه بدلها. وكذا لو سرقت أو ضلت ونحو ذلك فإنه يلزمه سليمة على نحو ما تعين. لو أن إنسانا عين سليمة أضحية ثم سرق ثم صابها عيب ثم سرقت وفيها العيب، فهل يلزمه أن يضمن معيبة أو سليمة؟ قال لا، يلزمه أن يضمن سليمة من العيوب. والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر. نقف عند هذا الحد لنتيح الإجابة للأسئلة، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، وأن يرزقنا الاستقامة على دينه، وأن يوفقنا للصيام والقيام إيمانا واحتسابا، ويغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.